نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد شدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا، لأنها قاعدة الثقة التي ينفرط بدونها عقد الجماعة ويتهدم. والآية القرآنية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض، إنما تستطرد لضرب الأمثال وتقبيح نكث العهد ونفي الأسباب التي قد يتخذها بعضهم مبررات. فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ضعيفة العزم والرأي، تفتل غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة ومحلولة. وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة قليلة العقل التي تقضي حياتها فيما لا غناء فيه. وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة العدة قليلة العدد، بينما قريش كثرة قوية. فنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة فيتخلوا عنها بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من أمة، وطلبا للمصلحة مع الأمة الأربى. فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر، ويجزم بالوفاء بالعهد وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدخل، ذلك في مقابل أنه لا يقر تعاهدا ولا تعاونا على غير البر والتقوى، ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم والفسوق والعصيان وأكل حقوق الناس واستغلال الدول والشعوب. وعلى هذا الأساس قام بناء الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية. والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر، وينبه إلى أن قيام هذه الحالة أن تكون أمة هي أربى من أمة هو ابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم، وتحرجهم من نقض العهد الذي أشهد الله عليه. ثم يوم القيامة يبين الباري للناس ما اختلفوا فيه، ويجازي كل عامل بعمله من خير وشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.